الوجه الثاني يبدأ حالا. جعفر الطيار، المقطوعة 34 بعد 300، خلال كريمة لحسان بن ثابت. ولقد بكيت وعز مهلك جعفر، حب النبي على البرية كلها. ولقد جزعت وقلت حين نعيت لي من للجلاد لدى العقاب وظلها. بالبيض حين تسل من أغمادها يوما، وإنهال الرماح وعلها. بعد ابن فاطمة المبارك جعفر، خير البرية كلها وأجلها. رزءا وأكرمها جميعا مولدا، وأعزها متظلما وأذلها. للحق حين ينوب غير تنحل، كذبا وأغمرها ندا وأقلها. فحشا وأكثرها إذا ما يجتدي فضلا، وأبذلها ندا وأدلها. على الخير بعد محمد لا شبهه بشر يعد من البرية جلها. حاشية ديوان حسان 336 و337، وابن هشام 262 من 1 إلى 8، والبداية 457 من 1 إلى 8. المناسبة استشهاد جعفر رضي الله عنه يوم مؤتة. الغريب 1 عز شق العقاب، راية للنبي، شق العقاب راية للنبي. 5 وأعزها متظلمة، أي أعزها إذا ظلم. 6 التنحل، أن يدعي المرء مكرمة هي لغيره. 8 على الخير على الخير. وعاء لغة في على مثل مي من. الروايات 3 في الأصل من أغماد لها، والتصحيح من ابن هشام، والبداية في ابن هشام ضربا وإنهال. 5 في ابن هشام وأكرمها جميعا محتدا. 7 في ابن هشام فضلا وأنداها يدا. في ابن هشام والبداية وأبلها. 8 في ابن هشام والبداية بالعرف لا مثله حي من أحياء البرية أو البرية، وفي ابن هشام البرية كلها. انتهت الحاشية. سعد بن معاذ، المقطوعة 35 بعد 300، الحكم الشهيد لحسان بن ثابت. لقد سجمت من دمع عيني عبرة، وحق لعيني أن تفيض على سعدي. قتيل ثوى في معركة فجعت به عين، ذرار الدمع دائمة الوجد. على ملة الرحمن وارث جنة، مع الشهداء وفدها أكرم الوفد. فإن تك قد ودعتنا وتركتنا، وأمسيت في غبراء مظلمة اللحد. فأنت الذي يا سعد أبت بمشهد كريم، وأثواب المكارم والحمد. بحكمك في حي قريظة، بالذي قضى الله فيهم ما قضيت على عمدي. فوافق حكم الله حكمك فيهم، ولم تعفو إذ ذكرت ما كان من عهدي. فإن كان ريب الدهر أمضاك في الأولى، شروا هذه الدنيا بجناتها الخلد. فنعم مصير الصادقين إذا دعوا إلى الله يوما للوجاهة والقصد. حاشية المصدر ابن هشام 208 و209، وليست في الديوان. المناسبة وفاة سعد بن معاذ إثر جراحة في الخندق، وكان قد حكم على قريظة حلفائه في الجاهلية. يوم حكموه حكما صارما بقتل مقاتلتهم وجلائهم. انتهت الحاشية. نافع بن بديل، المقطوعة 336، مجاهد صادق لعبد الله بن رواحة. رحم الله نافع بن بديل رحمة المبتغي ثواب الجهاد، صابر صادق وفي إذا ما أكثر القوم قال قول السداد. حاشية: المصدر ابن هشام 276، وديوان حسان 162 من 1 إلى 2، والاستيعاب 3512 من 1 إلى 2، والإصابة 3 14 و15 1 إلى 2، ومغازي الواقدي 275 من 1 إلى 2. النسبة: القصيدة كما في المصادر لعبد الله بن رواحة، وهي في ديوان حسان منسوبة لحسان. المناسبة: قيلت القصيدة يوم قضى نافع بن بديل ابن ورقاء في شهداء بئر معونة. الرواية: 1 في الديوان رحمة المشتهى، 2 في الإصابة والاستيعاب صابرا، في المغازي صارم، في الديوان والإصابة صادق الحديث، وفي المغازي والاستيعاب صادق اللقاء. عنوان: شهداء بدر، المقطوعة 337، الموفون لحسان بن ثابت. ألا يا لقوم هل لما حم دافع، وهل ما مضى من صالح العيش راجع. تذكرت عصرا قد مضى فتهافتت بنات الحشا وانهل مني المدامع. صبابة وجد ذكرتني أحبة، وقتلى مضوا فيهم رفيع ورافع، وسعد فأضحوا في الجنان، وأوحشت منازلهم والأرض منها بلاقع. وفوا يوم بدر للرسول وفوقهم ظلال المنايا والسيوف اللوامع. دعا فأجابوه بحق، وكلهم مطيع له في كل أمر وسامع. فما بدلوا حتى توافوا جماعة، ولا يقطع الآجال إلا المصارع. لأنهم يرجون منه شفاعة، إذا لم يكن إلا النبيون شافع. وذلك يا خير العباد بلاؤنا، ومشهدنا في الموت والموت ناقع. لنا القدم الأولى إليك وخلفنا، لأولنا في طاعة الله تابع. ونعلم أن الملك لله وحده، وأن قضاء الله لا بد واقع. حاشية: المصدر ديوان حسان 253 و254، وابن هشام 209 من 1 إلى 11. المناسبة: رغم انتصار المسلمين يوم بدر فقد سقطت أرواح ثمينة. الغريب: 2 بنات الحشا الهموم، 9 نافع قاتل أو دائم. الرواية: 2 في ابن هشام وانهل منها المدامع، 3 في ابن هشام ذكرتني أخوة فيهم طفيل، 7 في ابن هشام فما نكلوا حتى، 9 في ابن هشام فذلك فراغ إجابتنا لله والموت، 10 في ابن هشام لنا المقدم وما خلفنا في ملة الله. انتهت الحاشية. عنوان: شهداء أحد، المقطوعة 38 بعد 300، على ملة الإسلام لكعب بن مالك. نشجت وهلك من منشجي، وكنت متى تدكر تلججي، تذكر قوم أتاني لهم أحاديث في الزمن الأعوج، فقلبك من ذكرهم خافق من الشوق والحزن المنضج. وقتلاهم في جنان النعيم كرام المداخل والمخرج، بما صبروا تحت ظل اللواء لواء الرسول بذي الأضوج. غداة أجابت بأسيافنا جميعا بنو الأوس والخزرج، وأشياع أحمد إذ شايعوا على الحق ذي النور والمنهج. فما برحوا يضربون الكمات ويمضون في القسط للمرهج، كذلك حتى دعاهم مليك إلى جنتي دوحة المولج. فكلهم مات حر البلاء على ملة الله لم يحرج، كحمزة لما وفى صادقا بذي هبة صادق سلجج. ونعمان أوفى بميثاقه وحنظلة الخير لم يحنج عن الحق حتى غدت روحه إلى منزل فاخر الزبرج. أولئك لا من ثوى منكم من الدار من النار في الدرك المرتجي. حاشيها المصدر ابن هشام 285، والبداية 456 و57 من 1 إلى 14. المناسبة استشهاد 70 في أحد. الغريب 1 النشج البكاء الذي له صوت تلجج تصوت. 5 الأضوج جمع ضوج جانب الوادي. 8 المرهج المثير للغبار وهو القسطل. 10 يحرج يأثم. 11 سلجج حاد. 12 يحنج يميل. النعمان بن عمرو وحنظلة ابن أبي عامر من شهداء أحد. 13 الزبرج الذهب والجوهر والزينة. 14 المربج المغلق. الرواية 1 في الأصل تذكره والتصحيح من البداية. انتهت الحاشية. عنوان شهداء الرجيع المقطوعة 39 بعد 300، صلاة لحسان بن ثابت. صلى الإله على الذين تتابعوا يوم الرجيع فأكرم وأثيب. رأس الكتيبة مرثد وأميرهم، وابن البكير إمامهم وخبيب، وابن لطارق وابن دثنة منهم، وافاه ثم حمامه المكتوب. والعاصم المقتول عند رجيعهم كسب المعالي إنه لكسوب. منع المقادة أن ينالوا ظهره حتى يجاهد إنه لنجيب. حاشية المصدر ديوان حسان 28 و29، وابن هشام 273 من 1 إلى 5، والبداية 469 من 1 إلى 5. النسبة في ديوان حسان منسوبة إليه، ولكن ابن هشام يقول إن أكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لحسان. المناسبة جاء أحد كبار مشايخ العشائر النجدية إلى الرسول يطلب بعثة إسلامية تدعو إلى الإسلام هناك، فأرسل النبي البعثة. ولما كانوا في الرجيع قرب مكة غدر بهم، وقتل منهم في المعركة مرثد ابن أبي مرثد وعاصم بن ثابت وخالد بن البكير، وجنح إلى السلم فاستسلم خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق، فقتلوا صبرا. الرواية في ابن هشام والبداية رأس السرية في البداية وابن البكير إمامهم 4. هذا البيت ترتيبه في الديوان 5، وهو مخالف لما ورد في التاريخ، لأن الذي ثبت ومنع المقادة عاصم وليس زيدا. انتهت الحاشية. عنوان شهداء مؤتة المقطوعة 40 بعد 300، فتيان مؤتة لكعب بن مالك. نام العيون ودمع عينك يهمل سحا كما وكف الطباب المخضل، في ليلة وردت علي همومها طورا أخن وساعة أتململ، واعتادني حزن فبت كأنني ببنات نعش والسماك موكل، وجدا على النفر الذين تتابعوا يوما بمؤتة أسند لم ينقلوا، صلى الإله عليهم من فتية وسقى عظامهم الغمام المسبل، صبروا بمؤتة للإله نفوسهم حذر الردى ومخافة أن ينكلوا، فمضوا أمام المسلمين كأنهم فنق عليهن الحديد المرفل، إذ يهتدون بجعفر ولوائه قدام أولهم فنعم الأول، حتى تفرجت الصفوف وجعفر حيث التقى وعث الصفوف مجدل، فتغير القمر المنير لفقده والشمس قد كسفت وكادت تأفل، قرم على بنيانه من هاشم فرعا أشم وسؤددا ما ينقل، قوم بهم عصم الإله عباده وعليهم نزل الكتاب المنزل، فضلوا المعاشر عزة وتكرما وتغمدت أحلامهم من يجهل، وبهديهم رضي الإله لخلقه وبحدهم نصر النبي المرسل. حاشية المصدر ابن هشام 261 و262، والبداية 4361 و362 من 1 إلى 14، وشرح النهج 3 607 608 1 و3 و6 إلى 12. المناسبة: قتل كثير من الصحابة أو قتل كثير من الصحابة والقواد الثلاثة في مؤتة. الغريب واحد الطباب سير بين خرزتين في المزادة، والمخدل الرطب المبتل. 2 الخنين حنين ببكاء. 6 الفنق فنيق فحل الإبل. الموفل الطويل أي الدرع. 8 الوعث الرمل الذي تغيب فيه الأقدام مجدل مطروح أرضا. الرواية 1 في شرح النهج وكف الرباب المسبل. 2 في البداية وتارة أتمهل. 7 في شرح النهج صاروا أماما طورا يقودهم الهزبر المشبل. 9 في شرح النهج حتى تقوضت. 11 في شرح النهج على بنيانهم من هاشم فرع أشم وسؤتد متأثل. 13 في شرح النهج وتعمدت أخلاقهم. 14 في البداية وبجدهم. انتهت الحاشية. المقطوعة 41 بعد 300 ذكرى مؤتة لحسان بن ثابت. تأوبني ليل بيثرب أعصر وهم إذا ما نوم الناس مسهر، لذكرى حبيب هيجت ثم عبرة سفوحا وأسباب البكاء التذكر، رأيت خيار المؤمنين تواردوا شعوب وقد خلفت في من يؤخر، فلا يبعدن الله قتلى تتابعوا بمؤتة منهم ذو جناحين جعفر وزيد وعبد الله حين تتابعوا جميعا وأسباب المنية تخطر، غداة غدوا بالمؤمنين يقودهم إلى الموت ميمون النقيبة أزهر، أغروا كلون البدر من آل هاشم أبي إذا سيم الظلام تمجسر، فطاعن حتى مات غير موسد بمعترك فيه القنا يتكسر، فصار مع المستشهدين ثوابه جنان وملتف الحدائق أخضر. وكنا نرى في جعفر من محمد وفاء وأمرا حازما حين يأمر. فما زال في الإسلام من آل هاشم دعائم عز لا ترام ومفخر. هم جبل الإسلام والناس حوله رضام إلى طوب يروق ويقهر. هم أولياء الله أنزل حكمه عليهم وفيهم ذا الكتاب المطهر. حاشية: المصدر ديوان حسان 179 و181 وابن هشام 260 و261 من 1 إلى 14 وشرح النهج 3 607 من 1 إلى 14 والبداية 460 و261 من 1 إلى 14 والإصابة 1 240 من 4 إلى 6 11 و12 المناسبة وقعة مؤتة وقتلى كثيرة فيها منهم القواد 3 جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة. الغريب 7 النقيبة الزعامة أزهر مشرق الوجه 7 سيمة كلفة 13 الرضام صخور ينضد بعضها فوق بعض. الرواية 2 في ابن هشام وشرح النهج هيجت لي عبرة 3 في ابن هشام وشرح النهج بلى إن فقدان 4 في ابن هشام والبداية شعوبا وخلقا بعدهم يتأخر 5 في البداية نبايع 6 في البداية تبايعوا 7 في البداية وابن هشام عاداه مضوا 8 في البداية أغر كضوء البدر 9 في ابن هشام حتى مال غير موسد بما ترك فيه قنا في ابن هشام والبداية وشرح النهج متكسر 11 في شرح النهج وقارن وأسباب في الإصابة حين يؤمر 12 في ابن هشام وما زال في شرح النهج دعائم صدق في ابن هشام وشرح النهج والبداية لا يزلن ومفخر وفي الإصابة لا تزول 13 في ابن هشام وشرح النهج والبداية والناس حولهم وفي شرح النهج رضاب يطول ويقهر في ابن هشام والبداية يروق ويبهر 14 في شرح النهج عليهم وفيهم والكتاب المنزل. انتهت الحاشية. المقطوعة 342 تعزية. صبرا أختا أقنى حياؤك في ستر وفي كرم فإنما كان شماس من الناس. لا تقتل النفس إذ حانت منيته في طاعة الله يوم الروع والباس. قد كان حمزة ليث الله فاصطبري فذاق يومئذ من كأس شماس. حاشية: المصدر ابن هشام 267 والبداية 461 من 1 إلى 3 والإصابة 252 1 و3 497 من 1 إلى 3 والاستيعاب 255 1 و3 النسبة 1 لحسان بن ثابت يعزي أخته كما في البداية والاستيعاب 2 لأبي الحكم ابن يربوع يعزي أخته كما في ابن هشام 3 لأبي سنان ابن حريث يعزي أخت حسان بن ثابت كما في الإصابة الأولى. المناسبة قالها هذا الرجل المؤمن يعزي أخته التي فجعت بقتل زوجها وراعيها يوم أحد وهو الشماس ابن عثمان على أغلب الروايات أو عثمان بن شماس على رواية. الروايات: واحد في الاستيعاب أبقى حياءك، وفي رواية الإصابة الثانية في ستر وفي خفري. ثلاثة في رواية الإصابة الأولى والاستيعاب: قد ذاق حمزة ليث الله فاستبري كأسا رواء ككأس المرء شماسي. وفي الإصابة الثانية: قد ذاق ما ذاق عثمان بن شماسي. وفي الأصل: من كان شماس، والتصحيح من البداية. انتهت الحاشية. عنوان: الباب السابع، شعر السياسة والفتن، عثمان والفتنة، علي والفتنة. عنوان آخر: عثمان والفتنة. المقطوعة 43 بعد 300، لزوم الجماعة، للنعمان ابن العجلان الأنصاري. وقلتم حرام نصب سعد ونصبكم، عتيق بني عثمان حل أبا بكر، وكان هوانا في علي، وإنه لأهل لها من حيث ندري ولا ندري، وهذا بحمد الله يشفي من العمى ويفتح آذانا ثقلن من الوقر. نجي رسول الله في الغار وحده، وصاحبه الصديق في سالف الأمر، فلولا اتقاء الله لم تذهبوا بها، ولكن لهذا الخير أجمع للصبر، ولم نرضى إلا بالرضا، ولربما ضربنا بأيدينا إلى أسفل القدر. حاشية المصدر الاستيعاب 3521 و522. المناسبة: لما توفي النبي العظيم اختلف الصحابة في خلفه لهذا الأمر، وأراد الأنصار أن يكون منهم الأمير وبرأيهم، ولكنهم أخيرا اقتنعوا بأحقية أبي بكر. واحد سعد بن عبادة: الرواية في الأصل حلال، والتصحيح لإقامة الوزن. انتهت الحاشية. المقطوعة 344. الخائنين أيها الأمين، ليزيد ابن الصاعق، أبلغ أمير المؤمنين رسالة، فأنت أمين الله في النهي والأمر، وأنت أمين الله فينا، ومن يكن أمينا لرب العرش يسلم له صدري، فلا تدع أهل الدساتيق والقرى يسيغون مال الله في الأدن والوفر. حاشية: المصدر الإصابة 3636 وفتوح مصر 147 1 و3 و148 1. النسبة والترجمة: واحد في الإصابة ليزيد بن قيس ابن يزيد بن الصاعق أبي المختار الكلابي، وهو شاعر مجاهد. اثنان في رواية الفتوح الأولى لخالد بن الصاعق. ثلاثة في رواية الفتوح الثانية لأبي المختار النميري. المناسبة: كان بعض العمال والغزاة في عهد عمر يختلسون من الجزية والمغانم أشياء حتى تضخمت ثرواتهم، فانتبه هذا الشاعر لذلك وهو معهم في الجهاد، فأرسل هذه الشكوى إلى عمر، فشاطرهم عمر أموالهم. الإصابة 3636. الغريب: واحد يسلم ينقاد. ثلاثة صاغت اللقمة سهل مدخلها، كأن تلين بمرقة أدم. وقد شبههم في خيانتهم بمن يسيغ اللقمة بالمرقة، الوفر الغنى. الرواية: واحد في الرواية الأولى للفتوح أمين الله في المال والأمر، وفي الثانية أمين الله في البر والبحر. ثلاثة في رواية الفتوح الثانية فلا تدع أهل الرساتيق والجزي. انتهت الحاشية. المقطوعة 345 عثمان الحازم لعمر ابن عاصم التميمي: لا تأكلوا أبدا جيرانكم صرفا، أهل الدعارة في ملك ابن عفان. لا تأكلوا أبدا جيرانكم صرفا، أهل الدعارة في ملك ابن عفان. إن ابن عفان الذي جربتم فطم اللصوص بمحكم القرآن، ما زال يحكم بالكتاب مهيمنا في كل عنق منهم وبنان. حاشية المصدر الطبري 3450. المناسبة: هجم فساق فجرة على دار رجل في العراق وقتلوه وهربوا، فتبعهم الوالي حتى وجدهم فقتلهم أجمعين. 2. البيت الأول من بحر البسيط، والثاني والثالث من بحر الكامل. انتهت الحاشية. المقطوعة 346 عهد النبي نسيتم لكعب بن مالك: من مبلغ الأنصار عني آية، رسلا تقص عليهم التبيان، رسل تخبركم بما أوليتم، أن البلاء يكشف الإنسان، أن قد فعلتم فعلة مذكورة كست الفضوح وأبدت الشنآن، بقعودكم في داركم وأميركم يغشى ضواحي داره النيران، بينا يرجي دفعكم عن داره ملئت حريقا كابيا ودخانا، حتى إذا خلصوا إلى أبوابه دخلوا إليه صائما عطشانا، يعلون قلته السيوف وأنتم متلبثون مكانكم رضوانا، الله يعلم أنني لم أرضه لكم صنيعا يوم ذاك وشانا، يا لهف نفسي إذ يقول ولا أرى نفرا من الأنصار لي أعوانا، والله لو شهد ابن قيس ثابت ومعاشر كانوا له إخوانا، وأبو دجانة وابن أرقم ثابت، وأخ المشاهد من بني عجلان، قوم يرون الحق نصر أميرهم ويرون طاعة أمره إيمانا، إن يتركوا فوضى يروا في دينهم أمرا يضيق عنهم البلدان، فليعلين الله كعب وليه وليجعلن عدوه الذلانا، إني رأيت محمدا اختاره صهرا وكان يعده خلصانا، عرفت له عليا معد كلها بعد النبي الملك والسلطانا، فلو أنكم مع نصركم لنبيكم يوم اللقاء نصرتم عثمانا، أنسيتم عهد النبي إليكم ولقد ألظى ووكد الأيمان. حاشية المصدر الأغاني 666 167. المناسبة: ساعد على قتل عثمان خذلان جمع من المسلمين إمامهم في محنته، ومنهم خلق من الأنصار. الغريب 3 الفضوح الفضيحة، 5 الكابي الغبار المرتفع، 7 القلة أعلى كل شيء، وقلة الإنسان رأسه، 10 و11 ثابت ابن قيس وأبو دجانة سماك بن خرشة وثابت، والذي شهد المشاهد كلها وهو ابن عدي، هم من جلة الصحابة من الأنصار. 14 الذلان الذليل، 18 الحظ الزم. انتهت الحاشية. المقطوعة 347 موفون وخاذلون لحسان بن ثابت. أوفت بنو عمرو بن عوف نظرها وتلوثت غدرا بنو النجار، ونسوا وساط محمد في صهره وتبادلوا بالعز دار بواري. أتركتموه مفردا بمضيعة تنتابه الغوغاء في الأمصار، لهفان يدعو غائبا أنصاره يا ويحكم يا معشر الأنصار. جيرانه الأدنون حول بيوته غدروا ورب البيت ذي الأستار، والله لا يوفون بعد إمامهم أبدا ولو أمنوا بحلس حمار. أبلغ بني بكر إذا ما جئتهم ذما فبئس مواضع الأصهار. غدروا بأبيضك الهلال مبرئ خلصت مضاربه بزند واري، من خير خندف كلها بعد الذي نصر الإله به على الكفار. طاوعتم فيه العدو وكنتم لو شئتم في معزل ومرار. حاشا بنو عمرو بن عوف إنهم كتبت مضاجعهم مع الأبرار. حاشية المصدر ديوان حسان 183 إلى 185. المناسبة، وعد بنو عمرو بن عوف من الأنصار عثمان العون والنصرة، ولكن الثغار علموا الموعد فسبقوهم وتصوروا دار أحد بني النجار وقتلوا عثمان، وهذا هو الغدر الذي تلوثت به بنو النجار. الغريب 6، حلس الحمار جلد رقيق يكون تحت البرذعة. انتهت الحاشية. المقطوعة 48 بعد 300، سيكفيكهم الله، لقاسم بن أمية ابن أبي السلطة. لعمري لبئس الذبح ضحيتم به خلاف رسول الله يوم أضاحي، فطيبوا نفوسا بالقصاص فإنه سيسعى به الرحمن سعي نجاح. حاشية المصدر الإصابة 313 وتاريخ خليفة ابن خياط 155 والاستيعاب 383. الترجمة، القاسم بن أمية بن أبي السلط الثقفي شاعر صحابي، وهو ابن أمية ابن أبي السلط الشاعر المشهور. الإصابة 313 أو 213. المناسبة، قتل عثمان الإمام يوم النحر في عيد الأضحى. الرواية، واحد في الأصل يوم الأضاحي وحذفت اللام لسلامة الوزن. في تاريخ خليفة لبئس النحر، وفي الاستيعاب ضحيتم لعمري لبئس الذبح، وخنتم رسول الله في قتل صاحبه. والشطر الأول يبدو أن صحته جعل ضحيتم به آخر الشطر ليستقيم. انتهت الحاشية. المقطوعة 349، ضحوا بأشمط لحسان بن ثابت. ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، لتسمعن وشيكا في ديارهم الله أكبر يا ثارات عثمانا. حاشية المصدر ديوان حسان بن ثابت 409 و410، وابن الأثير 396، واحد إلى اثنين، والطبري 3449، اثنان، وشذرات الذهب 1-41، من 1-2، ومروج الذهب 1-442، اثنان، والعقد 3285، من 1-2، وعشرون 303، اثنان، واربع 284، من 1-2، واربع 297 و298، من 1-2، والبداية 7215، 1 و796، من 1-2، و790، 1، وتاريخ الإسلام 240، من 1-2، والاستيعاب 3 81، من 1-2، والمعارف 85 1. النسبة لحسان ونسبها في الاستيعاب في رواية أخرى لعمران ابن حطان. انتهت الحاشية. وانتهى الشريط 9، البقية على الشريط 10.